والأبرص وأحيي الموتى

النبيين لما

فليتوكل المؤمن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون والله غفور رحيم. الرحيم يا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وسيجزي الله الشاكرين أمرنا وثبت أقدامنا فأثابكم غما